على كيفيته امبارح. اللي جاب البحث تاني مين؟ اللي قلتلكوا عليه يعملوه عن الكون الشرعي. ها؟ مفيش حد عمل الموضوع ده؟ ها؟ بطلكوا دوروا على أي حاجة، على العموم اكتبوا لي الأسماء، أسماء الطلبة الحاضرين منها هنحضرهم النهاردة، وفي نفس الوقت اللي عمل بحث ونديله درجاته، واللي ما عملش البحث يستاهل. أيوه. أنت حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ اللي تعرف تجيبه. هذه الأولى والثانية. أي بتاع يوم الخميس بتقول حد اللي فات. ماشي الله يكرمك. ما أنا قلت لهم المرة اللي فاتت يا تستخدم الكمبيوتر استخدم المعجم المفارس. واحد من الاثنين. بحيث تطلع الإرسال والجعل والأشياء اللي إحنا قلناها دي. ها؟ بحث عن إيه؟ أنت ما حضرتش المحاضرة اللي فاتت؟ ها؟ ما كانوش حاضرين. ايه حد سمع المحاضرة اللي اتسجلت في اليوم الحد بالاس؟ كانت اسطوانة عليها اسطوانة فيديو. ها؟ بتاع 6:05 سمعتها؟ دي المحاضرة التانية مع الاولى، بس انا عايز واحد يوصل نسخة للدكتور صبر المتولي اللي هو في معهد اعداد الدعاه في المركز العام، عامل مذكره كده في الرب، فكنا بنرد عليه في يوم الحد. انا عايز واحد ياخدها يعمل منها نسخه او اتنين، ويبعت نسخه لصبر المتولي والنسخه التانيه ديت يوديها لطلبه العلم بحيث ان هم يستفيدوا منها. ايوه خد انت بقى. لسه احنا بنرد عليهم كمان، لسه 3 أو 4 محاضرات الرد على الدكتور المصير وعلى صبر المتولي وعلى واحد اسمه منير عرفه كلهم. رد موضوع الاسماء الصفاء الحسنى. ها؟ ايوه الوقت هم عملوا ردود، بعضهم كتب مذكرة 10 صفحات وبعضهم كتب 20 صفحة، ده أقصى حاجة، وبعتوها لي، فإحنا ردينا على كلامهم. فيديو تصورها فيديو في بتاعتين دول 4 ساعات، ده المقدمة في الرد، ولسه بقى الباقي. لخص إيه؟ أنا مش عطيتكم الأسوان المرة اللي فاتت، الأسوان دي ما حدش بيشوفها خالص. ها؟ حطيتها فوق تعمل ايه فوق؟ انا عايزك تشوف، علشان الجماعة بتوع سنة تانية بالذات هيتسهلوا في الحاجات دي. هو يعني بس لانك تدرس حاجات هتحفظها وخلاص، ناس حية معاك هي بتقول كلام ولازم ترد عليها. موجود منها نسخ سلسبيل، ممكن يكون في سلسبيل داسكين نسخ هناك. نسخ نسخ نسخ احنا قلنا مفيش بالنسبة لها، اللي عايز بينسخ بينسخ، وممكن حد يتطوع ينسخ مجانا. انتوا بس اكتبوا لي اسماء الطلبه بتوع سنه اولى الحاضرين النهارده، اللي حاضر يكتب اسمه في ورقة او ورقة تكتب فيها الاسماء مرقمة وتمر على الطلبة. ضروري جدا اللي هيحضر النهاردة هيبقى ايه له يعني الاولوية في موضوع الدرجات الشفوية او هيراعي الشيخ فيها الطالب. ها هتكتبوا اسماءكم لما يجي سنة تانية ان شاء الله. واحد يطلع ورقة فاضية يكتب اسمه ودي لي اسماء الطلب وكذلك الطالبات. بس شوف السنة اللي هو فيها وحلها ربنا يعني عرف يخلص من واحد منهم يعني. ها في حد تاني كتب عن موضوع التدبير الكوني والشرعي؟ هات الاسبوع الجاي. بس هو يا اخوانا هي برضو لازم يكون فيه جدية والتزام يعني مش بس هيبقى الكلام حضور للفايدة وخلاص برضو بس عشان تبقى فيه صفة المعهد في التزام للطلبة حرص متابعة بقدر المستطاع. هاتوا الاسبوع الجاي انواع التدبير. كل من كان عدوا لجبريل فانه نزل ونحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله كوني ولا شرعي باذن. جبريل بينزل بإذن بس الإذن في حق جبريل كوني ولا شرعي؟ لا يعصون الله ما أمرهم كوني وشرعي. هو أصلا جبريل ليس أنه لا يعصي الله ما أمره أنه ليس لديه اختيار يعني اختيار جبريل دايما موافق للشرع فيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأذن به. فالملائكة لأن الله قال لا يعصون الله ما أمرهم فإمكانية العصيان في الأصل موجودة. واحد يقول لك ازاي يعني الملائكة لا تعصي؟ نعم هي لا تعصي، ربنا خلق فيها اختيار بحيث ان يكون اختيارها موافق لمراد الحق سبحانه وتعالى لو كلفها بشيء، فهي مكلفة بالتدبير. وما نتنزل إلا بإيه؟ بأمر ربك. فهنا واحد يقول لك إيه؟ طيب هي لا تعصي. أنت تعرف لما يكون واحد ملتزم بالشرع التزاما تاما زي مثلا أبو بكر أو عمر أو ما شابه ذلك من المؤمنين، هؤلاء يوافقون التدبير الشرعي ويوافقون التدبير الإيه؟ الكون، بحيث لا عصيان يأتونه. بس دي قمة الطاعة بقى، ولذلك الخلاف حاصل بين الأفضلية بين الملائكة والمؤمنين على أساس أنهم بيشتركوا في هذه الصفة أن كل واحد من هذه المخلوقات يطيع الله تبارك وتعالى طاعة تامة. فاللي بيطيع ربنا طاعة تامة إنما أطاع بإرادته ومحبته، يبقى وافق مراد الله الكوني وافق مرض الله هو الشرعي. اما الشيطان فهذا خالف مراد الله الشرعي ووافق مراد الله هو الكوني. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الاذن ده كوني ولا شرعي؟ شرعي. وما هم بضارين به من احد الا باذن ده الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى أن قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لازم يكون كوني، الإذن هنا إذن إيه؟ كوني. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ها؟ كوني ولا شرعي؟ هي تصح فيها الشرعية على أساس أنهم أطاعوا الله تبارك وتعالى في الأمر بالقتال. طيب في قول الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، شرعي. المقصود باللينة هنا الشجرة أو النخلة، النخلة يعني. فكانوا يقولون ما باله، النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول ما باله يهلك الحرث والنسل. فالله أنزل هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أن هذا كان بأمر الله أن يخرب على اليهود بيوتهم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، كون ما جيش بمعنى الشرع. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ها؟ كون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كون. الأخ اللي كتب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كاتب كون، هو شرعي، بس هو كونه كتب حتى ولو غلط يبقى عارف الإجابة. ما قطعتم من لينة تركتموها قائمة فبإذن الله، لا شرعي. طب ما كل شيء بقدر، بس احنا بنفرق بين الكون والشرع عن طريق التدبير الكوني، لا يصد ولا يرد. اما التدبير الشرعي هم اللي قطعوا هذا، قطعوه عفوا الله فيه، ولا بتدبير الله الشرعي وموافقتهم للشرع. انت فاهم سبب نزول الآية؟ قرب الارض وقطع النخل، فربنا سبحانه وتعالى انزل هذه الآية على أساس أن أي شيء فعل الرسول كان بأمر الله الشرعي. طيب في الجعل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الجعل هنا كون ولا شرعي؟ جاعل في الأرض خليفة، كون. نعم شرعي ما تجيش. أصل الجعل هنا له لحظة أوضح لكم بس قضية الجعل ديت. نسخت هذه المحاضرات من مهمة جدا، من أجمل المحاضرات في الرد على إخواننا اللي كتبوا في التعليق على موضوع أسماء الحسنى، دكتور المسير والدكتور صبر المتولي، خصوصا صبر المتولي ده، لان صبر المتولي ده معرفش يعني هو عقليته، هو بيدرس ايه في الاعداد الدعاء هنا؟ ها؟ عقيده؟ انا لله وانا اليه راجعون. لغه عربيه ولا عقيده يا ابني؟ بيدرس لغه عربيه، ايوه كويس كده، انما عقيده مشكله كبيره دي. القصد ما تعرف هو ايه السبب في ان هو كتب رد ولا كتب حاجة، يعني هل حد قال له ورطه في المسألة؟ لان الراجل لم يقرأ الموضوع، هو ظن ان احنا لما بنقول ان الاسماء مطلقة، المطلقة 99، فظن أننا نقول بأن الأسماء المقيدة ليست من أسماء الله، يعني ما جاش في باله أن الدكتور محمود وهو لو قرأ كلامي هيتبين الكلام ده بسهولة. ليس معنى أنه في الأسماء المطلقة يبقى مش من أسماء الله، لا هو اسم لكن مقيد يذكر على وضع الذي ورد فيه في النص. فادعى أنني أقول بحذف عشرات الأسماء الحسنى، وبدأ يتعامل على هذا الأساس على أنه هو يعني بينصر السنة ضد اتجاه خطير معاصر سلفي يقول بحذف عشرات الأسماء الحسنى. وطبعا قال هو الدكتور فلان الفلاني، وقعد يسمي بقى ان ده خطر كبير على الأمة الإسلامية وبتاعه، وبدأ الرجل كأنه ما قرأش الكتاب، فممكن سمع من حد أو حد يوزه أنه يعمل البحث، ولذلك هو اللي وقع في الرد بقى، فخد ما يستحق. صحيح انت لو سمعتوا اللي احنا قلناه البتاع ديت اسمعها، خدها اسمعها، هتلاقي ان يعني رد كان رد وكان قاسي شويه، لان طبعا تبين ان الراجل لم يقرا، يعني اتكلم باستعجال. وبعدين باعت رساله قال ايه البحث بتاعه ده ودوه للشيخ محمد حساء. طب والشيخ محمد هيعمل لك ايه الشيخ محمد حساء؟ خبالك ازاي؟ انت هتورط الراجل معاك، خليك في حالك. فالمهم الاخوه اللي جايبين البحث بيقولوا ده بعته عشان يوصلوا الشيخ محمد حسان. قلت له طيب ادولهم مع البحث ده، ادول الشيخ محمد فتوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والارشاد، انا قرات عليكم الفتوى ديت، ادولوا الفتوى ديت مع الكتاب بتاعه. لكن احنا قعدنا 4 ساعات في الاسبوعين نرد على امثال هؤلاء، هو الدكتور مصير، ولسه جاي 5 كمان محاضرات هتسجل ان شاء الله فيديو، بحيث يبقى اي حد يكلمك في الموضوع يا اما تقوم انت بالرد بناء على اللي انت سمعته، يا اما تديله الاسطوانه وتريح نفسك. ومن الاشياء الجميله اللي اقول لكم عليها، تعرف الشيخ محمد راتب النابلسي اللي شرح الاسماء الحسنى؟ الشيخ محمد راتب له موقع وله اسطوانات وفي السوق عن الاسماء، وله كتاب شارح فيه الاسماء الحسنى من 20 سنة. يوم الاحد قبل ما اروح المحاضرة اتصل علي من سوريا، والرجل يعني اثنى ثناء حوالي ربع ساعة بعد يتكلم على الكتاب واهميته بالنسبة للعالم الاسلامي، وانه اخطأ خطأ كبير جدا، اذ انه لم يتنبه لقضية احصاء الاسماء الحسنى والتحقيق كل اسم، وقال انا حذفت بالفعل 30 اسم او 29 اسم بتوع الوزير المسلم. مالها دي؟ لا انت تاخد الديت وتنسخ انت كما تحب، انما دلوقتي مش وقت. المهم ال30 اسم شالهم وحط 29 اسم شالهم وحط مكانهم ال30 اسم في الطبعة الجديدة من كتابه، وقال انا خلاص يا الوقت في المطبعة وحنوصل لك نسخة هدية وحاجة ازورها في البيت. ده الشيخ محمد راتب النابلسي. وقال كمان من ضمن اللي قاله انني اتصلت بعمرو خالد، قلت له اوعى تشرح اسم من الاسماء الا من الاسماء اللي موجوده في كتاب الدكتور محمود عبد الرازق. ده الراجل اللي قاله امبارح، وانا قلت الكلام ده في قبل الاتصال عليه قبل المحاضره بحاجه بسيطه حوالي ساعه. فالقصد ان بقول ان هذه المساله الان هي مصاره على اعلى مستويات في القنوات الفضائيه، وخصوصا قناه الناس، لان هم دلوقتي بيتصلوا بالقنوات الفضائيه الثانيه ويقولوا ما تسجلوش الدكتور محمود عبد الرازق. يعني تخيل لما قناه الناس تتصل بمدير قناه الامه وتقول له لا ما تسجلش الدكتور محمد عبد الرازق في موضوع الاسماء الحسنى، اصل بعض المشايخ او المشايخ معترضين على المساله. خد بالك ازاي؟ قال لهم انتوا معترضين على ايه؟ الراجل يقول لكم هذه الاسماء بادلتها، ايه اللي مزعلكم؟ انا سجلنا عندهم 20 حلقه ان شاء الله تتذاع قريب في برنامج اسمه امه القران. فالقصد ان المساله وقت المشايخ فتره كمان في اسبوعين او ثلاثه او شهر بكثير، وهتلاقي ردود افعال تسعد الجميع من المشايخ نفسهم، لان القضية ما يكون حق وفيها واضح ويجي شيخ يجادل فيها بتبقى صعبة اوي اوي اوي. نسأل الله السلام. ها؟ لا هي نازلة بقالها حوالي 4 سنوات بس. انا كنت بكلمكم على موضوع الجعل، خليني الاول اتذكر موضوع الجعل. شوف الملف. وعليكم السلام وبركاته. أنواع التدبير تحريم الجعل، مظبوط كده. أصل الجعل مهم جدا لأنه متعلق بقضية صفة الكلام. لحظة بس، ما جعل بتيجي على معنيين. المعنى الاول هو المعنى الكوني لمعنى الخلق والتقدير والتكوين والتدبير، التدبير الكوني. يعني بيقول ألم نجعل الأرض مهادا. لاحظوا معايا لان ده هيفسر لنا قول الله تبارك وتعالى انا جعلناه قرآنا عربيا. المعتزلة بيقولوا جعل بمعنى خلق، فهل جعل فعلا بمعنى خلق؟ الاول قبل ما انسى، مين اللي هيوصلنا ديت للدكتور اسمه صبر متولي؟ انت خدت نسخة؟ هتوصلها انت؟ هتوصلها ازاي؟ ها؟ شوف حد من معهد عيادة الدعاء او روح للشيخ فتح عثمان في المركز العام وقول له ديت رد الدكتور محمود على مين؟ على الدكتور صبر المتولي اللي بيدرس عندك في المعهد، يا ريت تديها له. فيها 4 ساعات فيديو. طيب. ألم نجعل الأرض مهادا؟ جعل هنا كونية بمعنى خلقها. جعل لو تعدت الى مفعول واحد تبقى بمعنى ايه؟ خلق. قل ألم نجعل الارض مهادا. نقول وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور معناها ايه؟ خلق. وطالما خلق تبقى بمعنى الكون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. جعل هنا معناها ايه؟ اولا جعل بمعنى التدبير الكوني. هنا ان رب سبحانه دبر امر السماء على هذا النحو فابرأها او صورها او خلقها او جعلها. لما رب سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعل بمعنى صير، بس هنا جعل كوني مش جعل شرعي، لان طبعا الجعل الشرعي يتعلق بالتدبير الشرعي وهو تدبير الله للمكلفين، ممكن المكلف يوافقه او يخالفه. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، جعل هنا معناها ايه؟ شرع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. طب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، معناها شرع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ده كوني ولا شرعي؟ لم يجعل له عوجا. هنا الجعل هنا مش شرعي. لا لا، الجعل هنا كوني على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الشرع مستقيما بارادته الكونية، لم يجعل له ايه عوج. لكن كون واحد يقول لا الشرع له عوج، زي اعتراض بعض الناس في ذلك، لا يا شباب معلش، الجعل هنا شرعي مش كوني. الاعتراض على شرع الله عز وجل وعلى جعله، يبقى الاعتراض بيبقى على الجعل انه في الشرع، معلش هي فعلا مكتوبة في الشرع. ثاني، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ايه عوجا. فبعض الناس يقول لك لا، كفار يقول لك الشرع ما يصلحش الان، لا يستقيم الشرع الان مع العصر الحاضر، فاعترضوا على الجعل. واحنا قلنا الجعل الكوني لا يمكن الاعتراض عليه، فلما واحد يقول لا الشرع معوج ما ينفعش الان، يبقى ده اعترض على التدبير الشرعي ولا التدبير الكوني؟ الشرع. يبقى في هذه الحالة الجعل هنا موش جعل كوني، انما جعل ايه شرع. فهل ستقر بشرع الله وانه شرع مستقيم لا يتغير ولا يتبدل؟ يا مصطفى ايه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيار. ايه فهمت بقى ازاي؟ ما كان لهم الخيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه الخيار. هذا شرعي. نعم. طب لما يقول مثلا ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام، هنا ايه شرعي؟ ايوه، على اساس ان ده المفروض اللي هيبقى له الخيار والتعقيب على امر رسول الله يتحمل المسؤولية. ربنا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا. القضاء هنا قضاء ايه؟ شرعي مش كون. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، على اعتبار ان في من المنافقين اللي بيعضوا، والمفروض عشان تبقى مسلم صح انك انت توافق الشرع. ممكن يعارض، نعم ممكن يعارض، مش معنى يجوز ان هو يعارض. طب لما يقول انا جعلناه قرآنا عربيا، هل جعل هنا معنى خلقه؟ لا. ومعنى صيرناه قرآنا عربيا يعني شرعناه قرآنا عربيا. فالجعل هنا شرعية مش كونية. ده الخطأ اللي وقع في اهل الاعتزال، ان هم جعلوا الجعل الشرعي بمعنى الايه الكوني. اوعيتم ان جعلناه قرآنا عربيا، اي انزل كلامه وشريعته بلغة العرب. طب لما اقول مثلا هي شاء الله ان يشرع الاحكام الشرعية بلغة العرب، طب الاحكام الشرعية تجعلها رب العزة والجلال. هنا جعل مش معناها خلق الشرع او خلق كلامه او خلق القرآن، معناها شرع القرآن بلغة العرب وانزله انزالا شرعيا بلغة العرب. لو كانت معنى كهدي معنى خلق. طب لما نقول مثلا ايه، ايوه يعني هم كانوا يستدلوا ولو ان جعلناه قرانا عربيا يعني خلقناه. فكان محمد يقول لهم لا، ليس كل جعل في القران معناه خلق. ربنا بيقول ولا تجعلوا الله عربة لايمانكم، مين اللي بيخلق التاني؟ طب لما يقول مثلا و وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب جعل في قول الله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، لأن جعل المخلوق لا شرع ولا كون. طيب ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، دي بقى كونية ولا شرعية؟ دول سنة أولى بس مش كده، اللي قدامي وكتبوا أسمائهم يكونوا من سنة أولى. مين بقى اللي جاب البحث؟ يرفع ايده. اتنين بس. انا على ما يبدو ان كنتوا جيران ومتفقين مع بعض في البحث، كلامي مظبوط ولا لا؟ مظبوط. ايوه اوعى يكون ممكن جايبين الاسطوانه ولا قليل الكلام اللي في الاسطوانه. معجم الفهرس. طب كويس. اسمك ايه؟ رقمك كم في اللي انت كتبت؟ يونس حسين. وانت يا ابني؟ رامي ولا اكرامي؟ اكرامي. جنب بعض. ايه؟ طب حد من الاخوات عملوا البحث بتاع الكوني والشرعي؟ كان حد عمل؟ هيبقى اسمائهم هنا. يلا نصيبك يا يونس انت واسمك اكرام، هنتوصلكوا في الدرجات ان شاء الله. وجعل لكم من معنى خلقين. انا عايز بس اوضح لك على اساس انت في التفريق بين المعنى الشرعي والمعنى الكوني في موضوع الجعل ده مهم جدا جدا. طب انا عايز اسال في قول الامام الطحاوي، لان ده انا كنت وانا جاي في الطريق بقرا في الايات فلقيت ايه؟ ده المحاضرة بتاع الهداية دي. دي لا هشغلها وانا هعمل ايه؟ اتفرج عليها ولا ايه؟ الإمام الطحاوي لما يقول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. طيب هنا عايزين نتكلم على قضية الهدى والإضلال. الهدايه انا قلت فيه هدايه كونيه وهدايه ايه؟ شرعيه. قل انك لا تهدي من احببت، كونيه دي ولا شرعيه؟ نفى عنه الهدايه الكونيه، دي نفي للهدايه الكونيه. ولكن الله يهدي من يشاء. الله الله الله الله. ولكن الله يهدي من يشاء، دي هدية كونية هدية شرعية؟ انت باين انت الحكاية ها؟ طالما تعلقت الهداية بالمشيئة تبقى هدية ايه؟ كونية. لكن لو انك لا تهدي من احب، نفي الهداية الكونية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وان اثبت له الشرعية وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. طيب لما يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ها؟ كونية هنا ولا شرعية؟ اللي هيجاوب على ديت هنعتبره عمل البحث. وكذلك أوحينا إلى اسم علي روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا لحظة، أنا هختار اللي جاهز يقول يقول، حتى الأخوات ممكن يكتب ورقة بالإجابة، هي كونية ولا شرعية ولا كونية وشرعية وليه؟ تاني اهو، نوع الهداية. اي نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنا بتكلم على الهداية رقم واحد وعلى الهداية رقم اثنين. كلكم جاهزين كده ما شاء الله؟ يعني اللي هيجاوب في المسألة دي واثق من نفسه، ها؟ واللي مش واثق بلاش. بس تروح منه درجات ولا حاجة. فكروا فيها، اقول لي ايه تاني. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. تقول انت هو ايه اللي كونية وشرعية؟ انا عايز نهدي الاولانية ونهدي التانية. حد تاني عايز يقول حاجة تانية؟ ما هو واحد يقول لك تم ما كانتش شرعية تبقى كونية. لا احنا عايزين اجابة. طب السبب في كده ايه؟ هتقول الاولانية متعلقة بالمشيئة. طب غيره؟ لسه في معلومة غيبة. دي منين؟ دي من هناك عند الحريم ولا ايه؟ هم قالوا نفس الإجابة بتاعتك، بس طبعا في حاجة غايبة لسه. قول. طيب غيره. احسنت. الاولانية مش كونية بس، كونية وشرعية. ليه؟ عشان اللي قبلها. وكذلك اوحينا اليك روحا، ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به. طيب ربنا الا يهدي بالشرع هداية شرعية، وايضا يهدي من يشاء من عباده هداية كونية، يعني يهدي من يشاء من عباده هداية كونية وهداية شرعية، فلتعلقها بالمشيئة كونية، ولانها متعلقة بالشرع والكلام على الشرع شرعية، وانك لتهدي الى صراط المستقيم دي شرعية بس. يبقى الاولانية ايه؟ ها؟ كونية وشرعية. والتانية شرع. اسمك ايه يا اخي الفاضل؟ دي في تانية. يلا معلش بقى. طيب نشوف غيره، احنا عايزين نقوله. ومن يضلل الله فما له من هاد. انا بتكلم على الهداية. ومن يضلل الله فما له من هاد. عايزين اجابة. خلينا نسأل وواحد يجاوب. لا انا بسألش على الاضلال، انا بسأل على الهداية. ومن يضلل الله فما له من هاد. خلي بتوع سنة أولى للجواب. يا مصطفى احتفظ بالإجابة لنفسك يا مصطفى. قول يا ابني في الآخر، أنت في سنة أولى؟ أيوه. قول على الله تجاوب إجابة صحيحة، والله العظيم يعني أعمل معاك واجب جامد أوي. قول. ها؟ ها كونية ولا شرعية؟ متأكد؟ ليه؟ كتبت اسمك؟ ايه رقم كام؟ صح ولا غلط؟ انت خايف؟ رقم كام انت؟ ها؟ وائل سيد احمد؟ ماشي يا وائل صحيح. طيب ها ومن يضلل الله فما له من هاد، ما فيش حد هيهديه. اخد بالك ازاي؟ هو طبعا الهدايه هنا مش متعلقه بالله عز وجل، هي لانها متعلقه بالمخلوق، يبقى في هذه الحاله ايه؟ لا كونيه ولا شرعيه، لان هو ربنا ينفي الهدايه الكونيه والشرعيه عن غيره سبحانه وتعالى، لان غيره ليست له لا هدايه كونيه ولا هدايه ايه؟ شرعي، لا بيشرع ولا بيخلق. طب لما نقول مثلا نرجع لكلام الطحاوي تاني عشان يبقى ايه مرتبطين بالكتاب شوية، يقول لك يهدي من يشاء، يبقى الهداية هنا كونية على طول. يعني اجيب لك فقرة مثلا كلام الطحاوي واجيب لك تحت منه اسئلة كتير، يقول لك يهدي من يشاء ويعصم. العصمة هنا بتتعلق بالتدبير الكوني ولا التدبير الشرعي؟ ها؟ الشرعي ممكن الانسان يخالفه لو ربنا عصمه. وعصمة العبد ان يجعله الحق سبحانه وتعالى موافقا للشرع. لا خليك وياي، يعني بقول دلوقتي البداية منين؟ من الله. البداية من الله والتمام على الله عز وجل. ولذلك هم اتكلموا في مسألة الاستطاعة، هل الاستطاعة قبل الفعل ولا مع الفعل ولا بعد الفعل؟ اهل السنة والجماعة يقولون الاستطاعة مع الفعل. واحد يقول لك يعني ايه الاستطاعة مع الفعل ديت؟ معلش، لان الموضوع متعلق بالقضاء والقدر يبقى لازم ان احنا ايه نتكلم عنه. اهو دخلنا بقى في الكلام اللي احنا بنحاول نجي اما نيجي نشرح لكم العقيدة ان يكون سهلة من غير تعقيدات، لكن في حاجات ما تقدرش انك انت تعديها، لازم تبينها. وهجات كلام عن الاستطاعة. حد لقى الكلام في الاستطاعة صفحة كام؟ في الاخر. اينا اقرا نص كده. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف بها المخلوق تكون مع الفعل. عندي صفحة 375، اللي معاه الطحاوية يفتح 375. خليني اشرح لكم الحكاية دي يا شباب لانها مهمة جدا. الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. انا عندي احساس ان الاخوان بيقولوا الكلام ده عمره ما هنفهمه خالص. ها؟ انا هوضح لكم حاجة افكركم بها. فاكرين وانا بقول لكم ايه هو الفعل البشري؟ طب مين اللي فاكر تعريف الفعل البشري؟ ها؟ الفعل البشري ده انا بتوع سنة أولى، النهارده ممكن هياخدوا درجات. او احنا هنراعيهم في الدرجات. فقول انت. ايوه، ايه هو الفعل البشري؟ ها؟ ايه، ما هو مجموعة من العلل والمعلولات. ايه؟ ما هو عايز احددها. قلبوا في الدفاتر. تبدأ بعلة أولى اللي هي الايه؟ الإرادة أو النية، وتنتهي بمعلول أخير اللي هي تحقيق المراد. ده أصل الفعل البشري. احنا قلنا الفعل البشري عامل كل علة أو معلول عامل زي ايه؟ زي سلسلة كده أو خرز، والإرادة بتيجي تدخل تمسك هذه الخرزات أو الحبات عشان تكون شكل معين اللي هو شكل الفعل نفسه. العلل والمعلولات دي هي الاستطاعة، هي قدرة الشخص على ان يأخذ بالسبب، قدرة الشخص على انه يأخذ بالايه؟ بالسبب. يعني انت تستطيع مثلا، اقول لواحد انا عايز واحد متخصص في الزراعة، عنده خبرة في الزراعة، هل الراجل ده يكونه متخصص في الزراعة يبقى لازم يخرج الزرع على ايده، ولا عنده استطاعة وقدرة على الزراعة؟ مش معنى انه متخصص عن الزراعة انه بيقول لي الشيء يكون فيكون، لكن هو عنده القدرة والاستطاعة. ده المقصود، الاستطاعة مع على الايه؟ على الزراعة. فهو لما يجي يزرع، استطاعته على الزراعة بتبقى مع الفعل وليس قبل الفعل. تقولك ازاي؟ ليه؟ لانه خد بالسبب، فحط البذرة، ربنا هيخلق النبتة، مش كده برضو؟ يبقى اثناء الفعل يقول الشخص ده هو عنده الصلاحية والقدرة والاستطاعة انه بياخد بالعلل والمعلولات. طيب من جهة الامكانية، امكانية هذا العمل بالنسبة للشخص، هل عنده خبرة من خلال ما يعني اعطاه الله في الحياة من نعم او مواهب تعلمها ان هو يزرع؟ نعم، من ناحية، يبقى من ناحية الامكانيات ممكن قبل الايه؟ قبل الفعل. لكن من ناحية التوفيق اللي ربنا هيخلق به الفعل، مش معنى انه متخصص في الزراعة يبقى ربنا سبحانه وتعالى حتما سوف يخرج له الايه؟ النبتة بناء على وضع البذرة. قد يخلقها وقد لا يخلقها، فان خلقها فقد وفقه، وان لم يخلقها يبقى في هذه الحالة الشخص عنده الاستطاعة لكن تخلفت النتائج بقدر الله عز وجل. ولذلك يقول لك ايه؟ والاستطاعة التي يجب بها الفعل، والمقصود يجب بها الفعل، الفعل التكليفي الشرعي، من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاء فهي قبل الايه؟ قبل الفعل. وبما يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ وسعها. صح كده، مظبوط، مكتوب عند الطبعة دي هنا. وبها، للأسف ان فيه بعض المكتبات بتعمل اسلوب سخيف شوية، يقوموا جايين على اي كتاب مطبوع في السوق يدوا الواحد ما عندوش خبرة في التحقيق ولا في الكتابة، يخرج الاحاديث ويكتب كلمتين في الهامش من هنا ومن هنا، هو بيكتب الكتاب نفسه يغلط حتى فين؟ في المتن اللي مكتوب، تحت مسمى ان عايز المكتبة تطبع الكتاب وتاخده من دار نشر تانية فيحققوا تحقيق مستقل ويكتب اسمه على المكتبة. ودي صراحة يعني النوعية دي بيتعبونا دلوقتي تعب شديد، لان هو بعد ما بيكتب وما عندوش خبرة عايز حد يجيزه، فيروح للشيخ فلان او الشيخ غيره وقول له معلش اقرا لي الكتاب ده، وبعدين يجيب لنا كتاب كبير عشان تقرا فيه. لا، الاخ مالوش دور، مالوش دور في الكتابة خالص، غير انه بينقل من كتب الاخرين ويحطها وخلاص. لكن سلامة الطبعة نفسها الاصلية ما بترجعش للاصل، هي كل ما هناك محاولة ان المكتبة تنفرد بايه؟ بحق الطباعة للكتاب ده خلاص. فهذه المسألة انا انصحكم الا تفعلوها، لان اللي بتخرج من معهد طول ما انت، الكلام ده موجه للاخوة للاخوات، تخرجت من المعهد واصبحت دارس وعندك فكرة من خلال حضور المشايخ والتعلم منهم، يبقى لازم تشعر بأنك طالب علم لغاية ما تموت، مش بس يقول لك طالب علم على طول، وتدرس وتحقق، والجرأة على انك تعمل البحث فيها، تعمل البحث ليس بغرض ان يطبع، لا، بغرض انك انت تمرن نفسك وتلقي فيه محاضرات وتتكلم مرة واثنين وثلاثة، ولما الناس هي اللي تحكم او اهل العلم يشوفوا الكلام واتبسطوا منه ويقولوا لا ده الكلام ده فعلا مفيد للناس، هم اللي يقولوه. لكن ما يكونش حرصك في الاصل ان انت ايه تعمل، انا بعمل بحث، بحثي تيجي تقرا تلاقي جايب كلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا. انت فين يا ابني في وسط الحاله دي؟ انت جاي تقول لك والله انا بحقق من خلال خمس كتب. يعني ايه خمس كتب؟ يعني جايب الكتاب ده المعلومه دي يحطها واللي بعدها يحطها والاخر يكتب اسمه. ده في حد ذاته ما هواش بحث علمي. دي لما نيجي نوصف التوصيف الصحيح، دي تطفل على منهج اهل العلم صراحة يعني. فانت بحاول بقدر المستطاع ما تيجي تعمل حاجة، اولا الابحاث دي انصحكم نصيحة، ان ما فيش واحد منكم تمر عليه فترة وليكن شهرين او ثلاثة الا ويعمل بحث جزئي في قضية من القضايا، يبحث ويكون العشرين ثلاثين اربعين بحث بهذا الشكل، سيثقل نفسه علميا ويتعلم اكثر واكثر، وبعد كده يستطيع ان هو يحرر قضية تحريرا جيدا. خذوا النصائح دي مهمة جدا لعلها تنفعك. نعم احسنت يا مصطفى، كلامك جميل. الاستطاعة التي يجب بها الايه الفعل، كلمة التي يجب بها الفعل، الاستطاعة اللي ربنا بيخلقها. يعني انا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال ولله على الناس ايه حج البيت. طب الوقت كل واحد فينا مكلف بانه يروح للحج، دي امر تكليف. الفعل هنا واجب علي لو انا عندي الاستطاعة من جهة التوفيق. الاستطاعة اللي هي من جهة التوفيق اللي هي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاني المال الكافي للحج، اللي هي الاسباب، ان عندي العلل اللي هتؤدي لحدوث المعلول بقدرة الله عز وجل. فاهم النقطة ديت؟ لا، انا بتكلم على اساس الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. يعني انت عندك الصدرات حكاية الاستطاعة دي، عشان نتكلم على قضية الاستطاعة، ليس معنى ان الشخص، افهم النقطة دي، عندك الاسباب اللي تؤدي للنتائج، معنى الاستطاعة كده ان يكون عندك الاسباب اللي تؤدي الى ايه النتائج. النتائج دي اللي بيخلقها مين؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب الاسباب اللي موجودة خلقها الحق، خلقها الحق سبحانه وتعالى، ربنا خلقلك اصلا هذه الاسباب، العلل دي خلقها، مش كده برضه؟ كونها مخلوقة عندك يبقى انت عندك الاستطاعة. لكن لما تيجي بقى تصل للنتائج لازم تكون مع الفعل. يعني واحد دلوقتي نقول هو هل لان عندك الاستطاعة على الحج تسمى حاج؟ انت تسمى حاج وانت بتحج، اتفهمت؟ فربنا سبحانه وتعالى اعطانا هذه الاسباب وخلقها بتوفيقه، فوفق هذا العبد فاعطاه الاسباب ووفقه حال ادائه للحج، لانه ممكن يموت قبل ما يوصل، ممكن فلوسه تروح منه، فربنا بيوفقه. يبقى نقول هذا عنده القدرة والاستطاعة على ان يؤدي الحج، يعني عنده الاسباب. طيب الاستطاعة على الحج نفسه بقى بيبقى مع فعل الحج نفسه، اللي هو حكاية الاخذ بالاسباب عشان ربنا يخلق له النتائج ويؤدي ايه النسك. وبعد ما يؤدي النسك بعض الناس زي سهل بن عبد الله التستوري يقول لك الاستطاعة بقى تبقى قبل الفعل وحال الفعل وبعد الفعل. وكان اهل السنة بيقول الاستطاعة مع الفعل عشان يرد على المعتزلة ان الله يخلق فعل العبد. ازاي بقى قبل الفعل؟ قبل الفعل من جهة التكليف، ان عنده الامكانيات فاصبح لديه الاستطاعة، ومع الفعل من جهة التوفيق، وبعد الفعل من جهة الشكر على النعمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى وفق خلاص، يبقى انت عشان تشكر ربنا على نعمة الحج لازم يكون قبل الفعل ولا حال الفعل ولا بعد الفعل؟ بعد الفعل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وكان الرأي بتاعه يعني هو بيقوله من جانب يعني روحاني شوية، لان سهل بن عبد الله التستري صوفي، وان كان عقيدته عقيدة سلفية في باب الاسماء والصفات والقدر زي ما انتم فاكرين، لما قال انا كالباب لا اتحرك الا ان يحركوني. الاشكال في موضوع الاستطاعة لما تيجي تقرأ الكلام بيبقى المصطلحات اللي موجودة في الكتاب او زي المصطلحات اللي نقلها الاخ من فلان وفلان وفلان، تبقى الفاظ واسعة في تحديد الماهية بتاعتها والمصطلح. انا حبيت اقول لكم في الاول من كم شهر تعريف الفعل البشري علشان تقدر لما تيجي تقرأ في الاستطاعة تحدد ماهية الفعل البشري. ايه هو الفعل البشري؟ علل ومعلولات. ربنا بيخلق فيها العلة وبيخلق المعلول، بس ما يخلقش المعلول الا لما يخلق لك الايه؟ العلة. والفعل البشري الارادة هي العلة الاولى اللي بتفضل ماشية مع الفعل لغاية ما ينتهي ويحقق المراد. فقد يحققه الله بمشيئته ويخلقه وقد لا يحققه. فان وفق فالحمد لله، وان لم يوفق فنشكر الله عز وجل ايضا على ما اعطانا. لا يخلق ايه؟ ده في الاسباب. في الاسباب عشان تصح الشرائع والاحكام يبقى فيه اخذ بالاسباب. زي ما قالوا اعدوا لهم ما استطعتم من ايه؟ من قوة، مع انه قال وما النصر الا من عند الله، لكن هو مش هيعطيك النصر الا لما تاخد بالاسباب، وممكن يعطيك النصر من غير ايه؟ من غير اسباب. لكن احنا بنتكلم فيما يتعلق بالشرع والاحكام لازم تاخد بالاسباب. زي اللي عايز يروح الجنة لازم ياخد بالاسباب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالحياة كلها مبنية على الاخذ بالاسباب، وقبل الاخذ بالاسباب التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه والثقة فيه. اي يعني ينصر الله من ينصره، احفظ الله يحفظ، احفظه بحفظ تدبيره الشرعي يحفظك بتدبير الكوني، تنصر التدبير الشرعي ينصرك بالتدبير الكوني. فهمت يا اخوانا النقطة دي؟ يهدي من يشاء ويعصم. الهداية هنا تعلق بالمشيئة. اللي قبلها ايه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فلأن الهداية وقعت بين المشيئة وبين ذكر الشرع فهي كونية وشرعية. إنما قول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى. لأن إحنا بنقول يا إخوانا هنا أنت بتاخد بالأسباب، لكن هل فرض على الله عز وجل أن يبلغك النتائج؟ ها؟ فرض؟ لا مش فرض. طب إن خلق لك النتائج يبقى هو من فضله ولا من عدله؟ من فضل، ان هو اللي بيخلق. يبقى اذا كل نعمة بالعبد فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى ينبغي العبد ان يشكر الله تبارك وتعالى في المبتدأ والمنتهى وفي كل شيء، لان كل شيء بفضله وبكرمه. يهدي من يشاء ويعصم، اي من الزلل، والمقصود بالزلل المخالفة للشرع. ويعصم ويعافي، اي يعافي العبد من الابتلاء وهو المصائب بالامر الكوني، فضلا منه سبحانه وتعالى. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يعني يضل من يشاء؟ كلمة يضل من يشاء لماذا سمي إضلالا؟ أنا عايزكم تفهموا النقطة دي كويس جدا. لما سمي إضلالا؟ أنا قلت لكم معلومة في الأول، كلمة التوفيق جاية من توافق الإرادات، إرادة العبد تتوافق مع الإرادة هي الشرعية، وبالضرورة هتتوافق مع الإرادة الكونية. لكن العبد اختار أن يوافق الإرادة الشرعية، مش كده؟ العبد اختار، هو طبعا ملوش اختيار في الإرادة الكونية سواء كان مؤمن أو كافر، لأن العبد اختار موافقة الإرادة الشرعية، فالله عز وجل سماها توفيقا بإرادته الكونية. لأن العبد عند عصيانه يبتعد أو يضل عن الإرادة الشرعية باختياره، فالله عز وجل بإرادته الكونية سماها إضلالا، لأن هو اللي خلق الاثنين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ مؤمن. فسميت إضلالا لضلال العبد عن الهداية الشرعية. أما الكونية فهي واقعة الاثنين، لكن هنا سماها هداية وهنا سماها إيه؟ إضلالا. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي، ها؟ فضلا، صح صح. ويضل من يشاء ويخذل. لما قال يخذل؟ يخذل بإرادته الكونية، لأن العبد خالف الإرادة الشرعية، ويخذل ويبتلي ابتلاء بالإرادة الكونية لأن العبد بيخالف الشرع، عدلا لأن ربنا ما ظلمه، هو أخذ بأسباب الضلال، لأنه أخذ بأسباب الضلال أضله الله، ومن يضلل فما له من هذا. مع ان العبد هنا، وهيقول لك طب العبد هنا يا اخي ده هو اللي خالف، فلما قال ومن يضلل فما له من هاد؟ لان ده امر كوني، زي قال من يهده الله فلا مضل له، والمقصود هنا الهداية والاضلال بالمعنى الكوني، وان كان الاصل فيها موافقة العبد للشرع او مخالفة العبد للشرع، لكن حصل فيه ضلال. الضلال فيه ايه؟ ان ارادة العبد ضلت عن إرادة الشرع فسمي إضلالا، وافقت إرادة الشرع فسميت إيه؟ توفيق. فهمت حكاية التوفيق؟ نفس الكلام هذا يقال في حكاية حتى المصادقة في الصدق. أصل الصدق إيه؟ الصدق أن تتفق الإرادة، خلي بالك، أو من جاي من المصادقة اللي هي المصاحبة، أن تتفق الإرادة، خليكم يا اخوان، مع قول اللسان مع عمل الجوارح مع الارادة الشرعية، دي اصل المصادقة. واحيانا تتصادق الارادة مع قول اللسان مع مخالفة الشرع، صح صح معايا تاني؟ يعني اصل الصدق جاي من حاجتين، اما مصادقة في الحق او مصادقة فين؟ في الباطل. الصدق كده بيقول لك ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، هم وافقوا ابليس، وافقوا ابليس في ايه؟ في ارادته، فتصادقوا مع ابليس، زي ما نقول في الناحيه الثانيه تصادق مع الحق. المصادقه جايه منين؟ ها؟ من المصاحبه. ولأن معنى المصادقة منقسم إلى معنى فيه كمال ومعنى فيه نقص، قلنا بإن اسم الله الصادق من الأسماء المقيدة وليس المطلقة. فهمت ايه السبب في ان الصادق هو انا لصادقوه. هنا مقيد بموضع الكمال، زي طب بمعنى سحر وطب بمعنى ابرأ، فمن اسمائه الشافي، اما من اسمائه الطبيب نقول هذا مقيد، وذكرناه في الاسماء المقيدة. ليه دي حتة على فكرة انتوا هتقعدوا فترة طويلة لغاية ما تستوعبوها، اللي هي ان يكون المعنى منقسم عند تجردي عن الاضافة لا الى الخالق ولا الى المخلوق، المعنى نفسه منقسم الى كمال ونقص. فان كان في اسم مشتق، اسم سمى ربنا سبحانه وتعالى نفسه به، ولكن في الاصل هو مشتق من موضع فيه كمال او نقص، يبقى لابد ان ينسب الى الله في حال الايه الكمال، ويكون مقيد بمعنى الكمال، زي الصادق والطبيب والخليفة والايه والصاحب. اللهم انت الصاحب فين؟ في السفر، والخليفة في الاهل. نعم. فالمسلم يقول اللهم انت الصاحب في السفر، لكن ما فيش واحد كافر بيقول اللهم انت ايه الصاحب في السفر. شفت واحد بيقول لك ان رب سبحانه وتعالى هو الصاحب في السفر، اللي بصاحبه الشيطان في السفر، مع ان الله معه معية عامة في السفر، لكن لما لم يسمى صاحبا للكافر؟ لان المديات معية خاصة ما تكونش الى المؤمنين. فلما كان المعنى منقسم يبقى لابد ان ينسب الى الله في حال الكمال فقط، فاصبح مقيدا. دي نقطة على فكرة في انواع التقييد مش سهل ان حد يفصل فيها، ولذلك يجي واحد يتسرع كده يقول لك دي صادقة اهو الف ولا مش عارف ايه وبتاع، الطبيب، انت الطبيب وانت الشافي. هتعمل ايه بقى لما يكون واحد محتاج انه يتعلم؟ ان الله يحكم بينهم يوم القيامة. الحكم هنا كوني، اي حاجة يوم القيامة تبقى كونية، لان ما حدش بيخالف هناك. هو هناك يوم القيامة واحد هيقول لا مش عاجبني الحكم، لا عاجبك غصب عنك، تقولك ازاي؟ احنا صحيح حفنا على منهج تاني. طيب والله انت فكرتني. منهج تخلينا بقى نقعد في المنهج التانية شوية عشان ما يزعلوش، لانهم ما خدوش حاجة في المحاضرة اللي فاتت. بتوع تانية يكتبوا لي اسمائهم. ممكن تكتبوا نفس الورقة بس الناحية التانية، بس هو حد يعمل الصح غير التلاتة بس يكتبوا. لا ما تنساش يعني، ممكن ان شاء الله بكرة ولا بعده بالكتاب تبقى عند الراجل، خليه يسمعها، ربنا يهدي. بتقول ايه؟ لا خليهم مع بعض ما تسلمش. يعني تسجل، عايز تنسخها يعني؟ تاخد تنسخها بس بشرط تجيب لي منها اتنين. يا تاخد دي وتعمل منها نسخ وتجيب لي اثنين. حكي اسم تشريع تانية ولا فول؟ لا اللي هي الاولى والتانية. بتوع سنة اولى انتوا ماشيين ليه كده؟ في بتوع اولى ماشيين يعني؟ وعليكم السلام. خلاص خدها وانت جبت لي بتاع دي ريحناك. لا هو كان جاب لي الكتاب من الدكتور صبري فهو يعرف، ولكن سخها قبلها. لا كونية ولا شرعية. ده تحت ثانية يا شيخ، انا عامله مخصوص سنة بس منزل على فلوجي دي مش عاوز اطبعه. حطك انا ما حطوش اي حاجة لان ما كنت اطبعه واجيبه مطبع حضرتك. لو عطاك ما حطك لك بس هيجيبه ساعة مطبع. ايه زي بعض بس وراد وراد. انا اسف انا ما جبتش في غلاس اللي كنت اعرف. ايوه السحة بس ايوه محضرة. ان شاء الله انا منزل على الفلوج بس نقص. خلاص ايوه انت عايز دلوقتي دي مني ايه دلوقتي؟ طب خلاص اطبع. لا كفايه كده بقى. يا شباب الوقت ما فيش وقت، بتوع سنه تانيه يقعدوا وبتوع سنه اولى عايزين يمشوا براحتهم. حضرات ايه؟ ها؟ لا مفيش محاضرات أولى في ده، مفيش حاجة في ده. ها؟ فاتوا إيه؟ خلوا لأنه قدروا. خلوا لأنه قدروا. أي مفيش إشكال ماشي. ايوه ايوه اللي فاهمه حضرتك. يا ابني مش وقت، مش عارف اركز معاك، خلي بس اشوف اللي في دايره. الاخوات يكتبوا اسماء سنه تانية، مش اللي هم كاتبين سنه اولى، سنه اولى في ورقه وسنه تانية في ورقه. المحاضرة الثانية نبدأ الوقت اهو، يلا اقعدوا. ها؟ عندك ساعة؟ 320 ميجا هي كبيرة. ها؟ أنت حذفت منها المحاضرة اللي فاتت؟ طيب. أنا بشوف بس الفتوى دي أجيبها له منين الأخ دي. اجلسوا يا شباب. ده الكورس بيقول غير مهيأ. جلوس. وماله مش مشكلة. كويس. يعني نشتغل على كده ان شاء الله. ايوه على البركه. ان شاء الله يعني يوم الجمعه احنا عايزين بقى عشان نرتب الماده العلميه اللي هتتحط. طيب خير. انا معايا ملفات الكورس ان شاء الله ممكن يكون في تسكيه ان شاء الله نقدم في المعهد. يا دكتور. ها؟ ممكن يكون ان شاء الله نقدم في المعهد. اصبر تؤدي في المعهد؟ اسال الدكتور عبد الغني. طب هو الدكتور يقول بقى خلاص، يعني هو بالنسبه للامر ده انا ماليش فيه. انا بالنسبه لي مش همنع حد يحضر يريد الاستفاده. ف عارف عامل ايه يعني؟ خلاص يا مصطفى. طيب خلي بالك من الشاحن اللي يطلع من ايدك. يلا يا اخوانا الاخت اللي بتسال وتقول نحن مجموعه فتيات نريد ان نقوم بإنشاء صفحة على الإنترنت نجمع فيها ما يسر الله من البدع المنتشرة ورد أهل العلم عليها وزادنا في العلم قليل، فهل سيؤثر ذلك خصوصا لو كان هناك خلاف حول بدعة ما؟ وهل توصينا فضيلتك بمصادر معينة ننقل منها وجزاكم الله خيرا؟ في الحقيقة احنا بنصمم الآن موقع محتاج إلى جهد متشابك من الإخوة أو الأخوات صراحة. يعني إحنا موقع الأسماء الحسنى، نظرا لأن الأسماء الحسنى جميع المسلمين في العالم متوقع أنه يعرف أسماء الله عز وجل بأدلتها من كتاب والسنة، وعدد المسلمين في العالم يجي مليار ونص، فإحنا بنصمم موقع الآن على أساس أن هذا الموقع نستغل فيه موضوع الأسماء في أن إحنا نفيد المسلمين من خلاله. فبنصمم فيه منتدى اللي له رغبة من الشباب او الاخوة او الاخوات انه يشارك في نشر ما استطاع من العلم من خلال مثل هذا الموقع، لان واحد يفتح موقع محدش يعرف عنه حاجة، ما المواقع ملايين محدش عارف عنها حاجة. فالمواقع احنا عايزين تبقى المواقع تشتغل تبع موقع من المواقع البارزة عشان يبقى نسبة الدخول عليها كتير. ده القصد. فهمت يا اخوانا النقطة ديت؟ احنا بنقول دلوقتي ان يكون الموقع، فموضوع الاسماء الحسنى هنفتح موقع دلوقتي خاص بالعقيدة، هيبقى بالاسماء الحسنى وكل ما فيها من صوتيات او مرئيات ومعاها منتدى، والمقصود بالمنتدى المناقشات والحوارات الخاصة بالاخوة. فاحنا بنقول الاخوة والاخوات اللي عنده رغبة وحماس بان يدخل يكون مشرف في الموقع بحيث ان هو يفيد المسلمين من خلاله ممكن. وساعة الضرورة ممكن احنا نساعد في التوجيه في قضية حاجة علمية او حاجة متعلقة بالمسألة. الموقع لسه محجزناش الدومين بتاعه، هو الوقت بيصمم. فالاخ مصطفى الله يجزي خير بيقوم الان بحجز الموقع 10 سنين علشان نبدأ في رفعه. نعم. نبدأ مع بتوع سنة تانية، وان كان يعني اخر حاجة كنا بنتكلم فيها ايه بتوع سنة تانية. الاية اللي بتقول اسمع الرحمن على العرش استوى، المعنى المقصود في الآية العلو والارتفاع، والعرش إما يكون بمعنى سرير الملك أو يكون بمعنى إيه سقف المخلوقات، وكلاهما وصف لعرش الله تبارك وتعالى، فهو أعلى المخلوقات وسقف الجنان وهو سرير الملك للرحمن عز وجل. دي الآية الرحمن على العرش إيه استوى. الآية اللي بعد كده الاخ اللي سأل السؤال ده، السؤال ده مهم جدا، بس بقى طبعا انا مش فاهم لان انت قاعد مشخبط على كل كلمة كاتبها، فياريت انك انت تقول لي السؤال مباشرة عشان توضح له اعرف اقول لك. لكن هي مهمة فعلا، لان هم اللي بيجادلك في المسألة دي واحد دارس في الازهر، صح يا ابني اللي بعت لي الورق الرصاص؟ عادي ايه اخ عادي، ما هو متأثر بالازهر او دارس في الازهر. لكن لا لك لا تعال قرب شوية عشان اسمعك، لان المهمة جدا عشان طلبة العلم اسمعوا. جزاك الله خير. قول يقول لك ايه؟ ها؟ يعني ايه المعنى الكلي؟ في حاجة اسمها معنى كلي؟ لا اسمه معنى المجرد مش كلي. صفة ذات. بس. اليد صفة ذات للخالق او المخلوق. ها؟ لا لا لا لا. ما هو هو بيحاول يقول لك طب يعني ايه يد؟ يعني ايه اليد المجردة؟ لما علماء اللغة بيجي يكتبوا في القواميس اليد ويعرفوها بيعرفوها من خلال المخلوق، فبيقيدوها فيظن ان التعريف ده مطلق او مجرد. لا، اليد في الاصل صفة للذات، هو صفة ذات الشيء. اذا تسألنا عن السمع صفة ذات، لكن لما تقول سمع محمود يبقى اذن، يد محمود الخمس صابع دول، اخبالك ازاي يد الخالق ما اعرفش كيفيتها ايه. صفة ذات لله السمع، صفة ذات لله يسمع من خلالها او بها، كيف هي ما اعرفش. انت اخبالك ازاي؟ فهو بيحاول يقولك اليد هي جارحة وليس الامر كذلك. يا لا، ما صفة ذاته خلاص بس ايه، ولها اوصاف هي نفسها، زي ممكن تتصف اليد بالقدرة او تتصف بالرحمة او تتصف بالبسط او القبض او ما شابه ذلك، اللي هي في الاصل صفة ذات. ده اليد. ها؟ مين اللي بيقول صفات خبرية؟ ايه؟ ها؟ اليد المجردة ما نقدرش نقول من الصفات الخبرية. انما يد الخالق صفة من صفات الله عز وجل. اما حكاية خبرية ديت فده ابتداع اشعري وليس سلفي. لان كل الاسماء والصفات خبرية. واحد. ها؟ ما ده تقسيم عقلي. سبعة. ده بيسموها الصفات الخبرية الموهمة للتشبيه. وكل وكل نص اوهم التشبيه اوله وافقه ضرون تنزيل. التقسيم ده تقسيم عقلي كلامي مش شرعي. احنا عندنا التقسيم الشرعي مبني على ايه؟ التقسيم الشرعي عندنا في الاسماء والصفات ان كل ما جاءنا عن الله من خبر صدقناه في الاسماء او في الصفات او في غير ذلك، ولا تؤخذ الاسماء والصفات الا من باب الاخبار. انت فهمت النقطه دي؟ والعقل يصدق ذلك ويؤيده ولا يعارضه. انما عندهم لا، العقل الاصل وبعدين تنظر به الى النقل، فما وافق العقل اخذناه وما خالف وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوضى تنزيل. لا هم بيجي باب بيقول لك الصفات الخبريه وكل نص اوهم التشبيه ويجيب البيت الشعر ده ويعلق عليه. فاما ان تؤول واما ان تفوض كما فوض السلف، والسلف ما فوضوا. ما احنا عارفين الصفات الخبريه اللي اتى بها الخبر. طب وهي الصفات النفسيه ما جاش بها الخبر؟ لا مش كده؟ الصفات المعنويه ما جاش بها الخبر؟ الاصل عندنا في الخبر عن الله عز وجل ان ما نتعرف الى الله عز وجل من خلال الخبر. معرفه الله باسمائه وصفاته من خلال الخبر. معرفه وجوده وربوبيه الكون يبقى دي من طريق الايه؟ العقل. ما فيش اشكال. ايوه عايز تقول يا مصطفى. كيفيه المخلوق. الخطا بقى ان ياتي واحد ويقول ان اللغه بتقول اليد معناها الجارحه. لا، طالما قلنا جارحه يبقى هو يقصد يد مين؟ ووضعت المعاجم على هذا. لا يفهم اللفظ في العربية الا من خلال التقييد، ولذلك يضربوا امثلة واشعار وكلام الناس اللي وصفوا فيه اشياء مخلوق. فيجي الاخ مثلا اللي درس المذهب الاشعري مش قادر يفرق بين مسألة ان اللفظ في اللغة او في المعاجم بيذكر الشخص لكنه مطلق او ان هنا مجرد ده معجم. يقول لا، المعجم لما بيذكر اليد بيذكرها عن طريق اليد اللي شايفها، يد المخلوق مش يد الخالق. لكن يد لا هي مضافه الى الخالق ولا مضافه الى المخلوق دي ما بتكونش الا في الاذهان بس، ما حدش يقدر يعني يتصورها. يقول لك يد بس وخلاص، ايه اللي يد وخلاص دي؟ ها؟ شغالة. سوي المحاضرة التانية. أيوة. أيوة سؤالك. لفظ اليد عند التجرد، الالفاظ عند التجرد عن اضافه لا للخالق ولا للمخلوق. هل يمكن ان يقال ان المعاجم التي يعني ممكن ان تكون مثلا كالفضل والبسط بالنسبه لليد؟ ايوه. هل هذا من القدر المشترك؟ القبض بس قدر مشترك. لان القبض نفسه كفيته. انما قبض فلان السلعه كده تحدد المعنى. نرجع لموضوع ايه دي؟ دي بتاع العيال الصغيرين اخوان البطه. مين البطه دي؟ المهم خلينا في ال سيبك من الوزه ولا البطه. احنا كنا بنتكلم على قضيه تاني آية بقى. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. لها معنيان، المعنى الأول في بمعنى على، والسماء بمعنى العلو المعنى الثاني، وأعلى سماء العرش والله فوق العرش. في الاخوات يجيبوا لنا ورقه بسنه اولى وورقه بسنه ثانيه زي من الورق اللي فيه دي بتاع الاخوه. انت عايز دلوقتي واحنا قعدنا نقول مش هنقول حاجه خالص النهارده اصبر، وبعدين احنا مش حاجه يعني بالنسبه له. طيب آمنتم من في السماء، يبقى فيه بمعنى ايه؟ ها؟ على السماء، او السماء معناها العلو، واعلى شيء العلو ده بيمتد لاعلى شيء، اعلى شيء اللي هو ايه؟ العرش، والله عز وجل فوق عرشه. اللي بعدها ما خلاص ده المعنيين مع بعض كده. آمنتم من في السماء، في بمعنى على، والسماء معنى العلو، والعلو يمتد الى اعلى شيء في المخلوقات، واعلى شيء في المخلوقات العرش، والله فوق العرش. وهو معكم اينما كنتم. كل لفظ فيه في السماء. اين الله قالت في السماء، تعني كلمة في السماء انه على العرش او على السماء. وهو معكم اينما كنتم، معية عامة من فوق العرش. معية عامة من فوق العرش. اصبر يا اخي اصبر، الله يهديك اما اشوف لك الصياغة المناسبة للمسألة. يعني اصل عشان ما اقولكش يبقى انتوا بتقولوا ان هنا تاويل، ده انتوا بتاولوا. بس لك المعيه معناها ايه؟ العلم، انه يعلم. لا مش علم بس، ما اتكلم المعيه العامه مقصود ايه؟ ان ربنا من فوق العرش يسمع ويرى، يقلب الامر، يدبر الامر، يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء. معيه مقتضاها الربوبيه، والاسماء والصفات. اقول وهو السميع البصير من فوق العرش. نحن من فوق العرش يرانا ويسمعنا الان. يقلب خواطر الانسان، يقلب القلوب من اسمائه المقيده، مقلب القلوب، مثبت القلوب، مصرف القلوب، مبدي الخفايا. حد يعرف يجيب دليل على الاسم المقيد ده؟ انا بقول لك احنا ما نذكرش فعل ونشتق منه، انا بقول لك الاسم ورد بنصه. مين يجيب دليل على هذا الاسم؟ وده مش هتلاقيه في الكتاب ابدا. الفرقه الثانيه انتوا كتبتوا ورقتين. شيخ سمير ايه؟ ها؟ للطلبة يعني؟ مين يطلع لنا دليل الاسم ده؟ ده اسم مقيد ولا حد انتبه له خالص، وده موجود في الاسماء المقيده. حد شاف المحاضره الاولى بتاع ابن القاسم دي؟ ها شفتها؟ شفت الاسماء اللي طالعه؟ هتلاقي الاسم ده موجود فيها. لازم اسم يكون ورا بنفسه في القران. مبدي الخفايا يجيبها منين بقى؟ من اسماء الله المبدي وليس المبدئ. انا بقول لك انت ما حضرتش ولا محاضره. ها اللي يجيب الدليل ده مع انه واضح جدا اللي هيجيب المبدي. احسنت. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فالمبدي هنا اسم مقيد. شفت بقى ازاي؟ لان احنا بنقول لازم الاسم يرد بايه؟ بنفسه. وده دخل في الاسماء المقيدة، هو ده اللي كمل ال 99. ان عدت دخت. احنا عملنا منهج في الاسماء المقيدة، فاحنا طالما الفكرة جت احنا متأكدين الرسول قال في 100 الا واحد يبقى في 100 الا واحد. فمن ضمن القواعد في الاسماء المقيدة ان الاسم لو ورد مطلق يبقى ما يذكرش في المقيد، سواء في المبتدأ او في المضاف اليه، الاثنين اي الشق من الاثنين. طالما ورد فيه اسم مطلق ما تذكروش، زي خير الرازقين فالرازق، سميع الدعاء يبقى السميع هنا مقيد لكن ما يذكرش عشان وجود الايه؟ المطلق. احسن الخالقين، طالما ذكر الخالق خلاص يبقى الاسم الخالق هو اصلا مطلق، فهو احسن الخالقين وخير الخالقين. اي حاجه فيها خالق في المقيد خلاص دل عليها المطلق طالما سبق. قواعد هتعرفوها في المطلق في المقيد لسه حكايه. خد بالك. اي المطلق يشمل المقيد، لكن المقيد ما يشملش الايه؟ المطلق. فوصلنا ل 98 اسم بعد القواعد دي. كان لسه اسم واحد. والله قعدت ادعو يا رب اهدي لي الاسم ده، ولسه بفتح الايه الات وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ايه؟ ان تخشى. فمن اسمائه المقيدة مبدي الايه؟ الخفايا. ايه رأيكم؟ اسم ولا موش اسم؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. ومحمد اللي وراك كمان. ها ايوه المفروض ياخد درجة صحيحة. هو هنشوف طبعا. انا والله كنت عايز اعمل لكم نموذج اختبار كده تتعودوا على النظام، لكن خلوها مفاجاه يبقى حلوه وخلاص. انا قصدي عشان اللي ما بيحضروش هيعرفوا يجاوبهم. ده الحكايه بقى. ها هو الامتحان امتى؟ 15/7. فاول 6. اول 6 يعني ايه؟ يعني لسه كمان كام محاضره؟ احنا بكام؟ ثلاث محاضرات. كويس هبطوني. لكن احنا مبسوطين وسعداء. يعني انت بتتكلم عن النعش اللي طار، واحد بيقول النعش طار ومطار وكلام من ده. طار ايه يا عم الهاج؟ الجماعه اللي هو سابوه كده والنعش طلع من نفسه. دي عمليه لسه في بقايا من القرى. الجماعه اللي ايه هم متفقين مع بعض حتى يعني يقعدوا يجروا. لما سيبهم يجروا لغايه ما تقطع نفسهم، بس ما تقولوش شاهدنا لك ولا حاجه. يجري عشان شاهدنا لك وقف هنا اعمل نوت ابرب الشيخ وشيل له مدد. اي ممكن يحدث هذا، بس دلوقتي الحكايه مش شياطين، شياطين الانس شياطين الجن. كان ممكن في ايام الجهل المدقع ده كان بيحصل في ايام تيمية اشياء اعجب من ذلك، لكن دلوقتي عادت مفهوم اللعبة لانها اتكررت. دي ده السؤال ده مش اول واحد يجي. لا ده احنا شفناه عندنا في البلد احنا، والمكر اللي كان بيحصل. وقعدنا مع بعض الناس اللي كانوا حاملين المحمل وكانوا متفقين مع بعض على ان يعملوا الحركة دي. اي نعم. وجت الشرطة دخلت وقالوا سبوه هيدفي نوت في وسط المسلمين، خليه يطير بقى لو راجل. طيب يبقى المعيه نواد احنا قلنا ايه؟ وهو معكم اينما كنتم. معية عامة من فوق الايه؟ من فوق العرش. معية عامة، نعم. ها؟ معية حقيقية، بس انت بتقول معية حقيقية لازم تقول من فوق العرش. ليه؟ لان بعض الناس بيتخيل الحق سبحانه وتعالى كأنه انسان، بيجسد له الشيطان صور. هقول لك ازاي يبقى انت بتقول ان ربنا معانا؟ هو ليه؟ هو حد قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى زي البشر ترك العرش او بتصور النزول كده؟ لا، ربنا فوق العرش، لا نعلم كيف هو. هلا هو الفرقة الاولى مش فيها الا ثلاث بنات بس. سنة اولى اصلا مش معانا، من الحريم، من البنات قصدي. كويس. لا ده كلام لا يتنافى ابدا عن ربنا على العرش. انت لا تعرف كبر العرش ولا تعرف غيره. ما اقول لك كبر اكبر من العرش ولا اصغر من العرش. الكلام ده يقال في حق ولا يقال في حق الله؟ كيف هو كبير؟ لا قاله لما انت هتلاقي في الاخ ابراهيم شعبان لما كان يتكلم. ما هو بقول اكبر منه ولا اصغر منه؟ اكبر منه واصغر منه تقاس عليني وعليك، انما عليه ما ينفعش تقاس حقه كده. لان انت ما شفتش عرش عشان تقول كبير ولا صغير. انت عارف تتصور عرش مخلوق وقعد تقيس عليه بالصمتي؟ يا عبد الرزاق لا ما عنديش طاقه بعد المال. انا اصلا كنت هعتذر النهارده، فقلت يعني اجي على نفسي شويه انا عارف والله، بس انا كل يوم عندي ارتباطات كتيره. واحد جه سهرني امبارح الساعه من الساعه 10:30 الى ما شاء الله ما عرفش نمت امتى. دكتور في كليه هندسه جاي من ليبيا، وهو اخ ما شاء الله متدين وكويس وملتزم تمام التمام. ما خلص الاذان احكي لكم قصه. يريد الله ان يخفف عنكم ان شاء الله عز وجل. بس انتوا ذاكروا كتاب الاسماء كويس، لان هاجي لكم اسئله منه كتير. لا اللي هي القواعد والاسماء. نعم. القواعد في المعهد يعني هم تعرف ان هم بتوع احنا كنا نتمنى ان يكون فيه درس في المسجد لعامة المسلمين، بس تعرف اخواننا في الادارة بيبقوا محكومين بالامن والحاجات ديت يعني. فالامور يعني على حسب ما يرون. احنا في المعهد قعدنا معاكم السنة قضيناها هو الحمد لله، ونتمنى اذا ما سافرناش مكة نقعد معاكم ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. لان احنا يهمنا، انا يهمني يتخرج 50 طالب على الاقل او طالبة يتخرجوا من المعهد فاهمين العقيدة الصحيحة كويس، دول هيأثروا في الامة الاسلامية كويس جدا. ان الشهادات ملهاش قيمة، احنا عايزين ان الشخص يكون هو نفسه فاهم العقيدة وعرف يتكلم صح، ده اللي نتمناه. وده يعتبر يعني امر مهم، وان شاء الله عز وجل احنا بنسعى ايضا لان ننتقي من الطلاب مجموعة نتابعهم وحتى يسقلوا يكونوا كويسين ويتبنوا الدعوة وياخدوا تزكية خاصة في قضية العقيدة. هذا ما نتمناه، يكون مجموعة من الطلبة من خلال حرصهم وعملهم. خليها في الله يا عبد العود يختلط مع الحجارة ها؟ والله هشوف فني، هشوف مسألة كده يعني. اللي عنده حرص وهمة ومتابعة، لان هنكلفهم بأبحاث في العقيدة واشياء. القصد من ذلك ان الشخص نفسه يوصل رسالة، لان احنا مش عايزين واحد يطلع على الفضائيات ويكون مش فاهم عقيدة. في كتير منكم ممكن يتكلم كويس جدا ويخطب كويس جدا جدا، لكن في العقيده ان هو متاسس صح فده هينفع الامه الاسلاميه وهيبقى منهجه منهج وسطيه، لا يطلع لنا واحد يقعد يكفر في الناس ويقول اسلوبه اسلوب كله يخوف، او ولا واحد يبقى متسيب. احنا عايزين منهج، المنهج الايه؟ الوسطيه اللي احنا نعرفه. الاختبار بالنسبه لموضوع الاسماء، انا هجيب لكم ممكن مجموعه اسماء 20 او 30 اسم، اقول لك بين الاسماء الثابته من هذه بدلالتها والاسماء التي لم تثبت والعله في عدم ثبوتها، فانتقروا القواعد كويس جدا وشوفوا النظام فين. الاسماء الحسنى، ما كل قاعدة أنا ذكرت فيها هذه لم تنطبق على كذا، والاسم الفلاني والاسم الفلاني والاسم الفلاني ده موجود، أنا عايزك تعرفه. يعني أنت دلوقتي لما تطلع من معهد واحد يسألك عن اسم الأسماء هتقول معرفش، ولا ترجع وتبحث ويبقى عندك فكرة؟ أنا مش هقول لك احفظ الأسماء الحسنى ونشيدها، أنا ممكن أجيب لك الأسماء بأدلتها، أجيب لك الدليل على الاسم، يقول لك هذا ورد في المكان الفلاني او ورد في كذا، لماذا هذا ليس من الاسماء وهذا، او قال الله عز وجل كذا وكذا، واجيب لك ادله. لكن ايا كان ان تعرف الاسماء اللي ما ثبتتش وما ثبتتش ليه. يا شيخ مصطفى ده تليفون الشيخ محمد، والله شيء طيب الشيخ ابو عمار ده اخ ياسر. على فكره هي الوقت بقت نغمه، الوقت كل ما امشي احنا نلاقي في سياره واحد ماشي ولا قاعد النغمه دي موجوده في الجوال بتاعه، استحسنوها ناس كتير يعني. ونتمنى ان كنتوا تنشروا مثل هذه الامور، يعني انت معاك البلوتوث اديه لاي حد، جارك ولا اي حد هيستفيد، وفي نفس الوقت هتفتح مخه انه يعرف الصواب فيه. الاخ ده دكتور، هو من المنصوره باين ولا منين، كان في ليبيا بدرس في جامعه هناك، هو دكتور في كليه الهندسه، فراح هو بيقول انا كنت دايما مهتم بموضوع الاسماء الحسنى، اقرا كلام في الاسماء الحسنى كتير، اي حاجه كتاب اجيبه عن الاسماء الحسنى. فالمهم لما قرات كتاب اللي هو بتاع الاسماء الحسنى لخبط الموازين عندي خالص، جلست اعيد النظر فلقيت الكتاب اكثر من رائع. المهم رحت قلت للدكاتره الليبيين اللي هناك في ليبيا، هو جايبه من مكتبه ليبيه تقريبا هناك متوزع في ليبيا، راحوا كلهم اشتروا كتاب وبداوا يخلوا الطلبه يشتروه، وقعدوا يناقشوا في المسألة نقاش حاد، والأخ ده كأنه عنده خبرة قبل كده عن قراءة الأسماء ففهم القضية والرسالة اللي أنا عايز أقولها في الكتاب فتبناها. فهو جاي يزور واحدة قريبته، جارتنا تقريبا يعني، فقالوا له، فقول لهم الكتاب بتاع دكتور محمود عبد الرازق حصل كذا وكذا، بحكوا لهم القصة، فقالوا ده جارنا، فقال والله ما ماشي لما يروح أزور. فجالي بقى يعني الراجل بتقول تعالى يا مرحبا، بس بدل ما يقعد نص ساعة الراجل قاعد يجي ثلاث ساعات ونص. لكن لا تتصور مدى سعادة هذا الدكتور بسبب ما قرأ موضوع الأسماء. أنا فهمت الأسماء جت إزاي ومين اللي جابها ومين اللي جمعها وإيه الصح وإيه الغلط والشروط والضوابط والحاجات دي. فلما قلت له على الأسماء المقيدة كمان بقى الراجل يعني مبسوط جدا. سهرنا، كان القصد ان احنا نعتذر النهارده عشان لكن اهو الحمد لله اللي احنا جينا يا محمد.